تعيش مبادئ فينا وتبقى. تعيش مبادئ فينا وتبقى. وأصحاب المبادئ في القبور، وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور. وكانت كالدمى لا روح فيها، تسطر بالمداد على السطور، فعاشت حية لما سقوها ورووا تربها بدم النحور. البطولة والفداء، الصدق والصفاء، الرجولة والإخاء، سليل المعالي والفعال مجيدة، جهاد وغزو والصوارم تنزع. لعمري لقد أحيا مناقب قومه وأعلى منارا للجهاد يشعشع. أبو سعد الكاظمي، عشت لدينك وأمتك، وسقيت شجرة التوحيد من دمك، ورحلت إلى خير مستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أبو سعد ترجل عن جواد، ترجل عنه فرسان الثغور، كريما قد سما في الناس قادرا، محبته على خدف الصدور. أبو سعد ترجل عن جواد، ترجل عنه فرسان الثغور، كريما قد سما في الناس قادرا، محبته على خدف الصدور. دعا ومضى يجاهد في ثبات، ولم يأبه بطاغية كفور، إلى أن نال ما يرجو شهيدا مع أهل الكرامة والحبور، مع أهل الكرامة والحبور. أجساد هوت في الأرض عزا، وأرواح بأجواف الطيور، قوافل قد مضت تسعى تباعا، سيجتمعون في صور البدور. أجساد هوت في الأرض عزا، وأرواح بأجواف الطيور، قوافل قد مضت تسعى تباعا، سيجتمعون في صور البدور. ملوكا في جدار الخلد نالوا، نعيما عند ربات الخدور، وأحسبوا أنهم فازوا جميعا بجنات ورضوان الغفور، بجنات ورضوان الغفور. هنيئا يا أبا سعد هنيئا، بخاتمة السعادة والسرور، سيبقى ذكرك الماضي جميلا، يفوق شذاه رائحة العطور. هنيئا يا أبا سعد هنيئا، بخاتمة السعادة والسرور، سيبقى ذكرك الماضي جميلا، يفوق شذاه رائحة العطور. ويحيي الله بعدك عرس جيل، سقيت ثراه من دمك الطهور، ليبقى العز بالإسلام فينا إلى يوم القيامة والنشور، إلى يوم القيامة والنشور.

الموجعات الشديدة، الدم بايت بعده والثار واجب محتم، لعناقكم بات يمم الموجعات الشديدة. لثار بسرج خيولي على السفرات طولي، كفوا الدموع والعويلي وصفوا لساعة أكيدة. لثار بسرج خيولي على السفرات طولي، كفوا الدموع والعويلي وصفوا لساعة أكيدة. يا الجرمان صبرك بأرضنا صار قبرك، بنجرعك كاس قدرك من العدد للحديدة. والحرب بينك وبيني وطولتني سنيني، لابد نصي جيني وانشد لحتفك نشيدة. والحرب بينك وبيني وانطولتني سنيني، لابد نصري جيني وانشد لحتفك نشيدة. ربيع الشهداء. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مضان. سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. ناولوني فإني قد سئمت التأني ومللت القعود كبحني جماحي. ناولوني فإني قد سئمت التأني ومللت القعود كبحني جماحي، كبحني جماحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي، وألاقي نجاحي. ناولوني أدور عن عرين الأسود من عدو لدود غاصب وإباحي. ناولوني أدور عن عرين الأسود من عدو لدود غاصب وإباحي. ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي. ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي، قدوتي ورواحي. ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي. ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي، وأريهم نطاحي. ناولوني أجاهد كل وغد وفاسد أو لئيم حكود لا يريد صلاحي. ناولوني أجاهد كل وغد وفاسد أو لئيم حكود لا يريد صلاحي. ناولوني أجيب صوت قدس الحبيب إنه يستغيث أطلقوا لي سراحي. ناولوني أجيب صوت قدس الحبيب إنه يستغيث أطلقوا لي سراحي، أطلقوا لي سراحي. ناولوني أعين إخوتي الصادقين من رجاء

مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال وبصوت هتف قوة وانفعال مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال زمجر يا حروف الفدا والنضال مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ونبشركم أن مدد الإسلام قادم وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله الواحد الأحد وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله الواحد الأحد سورة المسرى لم تبق غير رصاصتين وتسقط الخوذ التي لمعت بليل العار تشرق الآمال التي انطفأت بأعينكم وترتشفون شهد النصر عزف السلاح لحن الكفاح وبه شدا أسد البطاح عزف السلاح لحن الكفاح وبه شدا أسد البطاح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين لقتال أرباب الضلالة والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا أنوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح هبوا أنوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد واستبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد وتعود أمجاد المثنى والبراء وابن الوليد ويعود أقصانا الحبيب لنا وتلتئم الجراح وتعود أمجاد المثنى والبراء وابن الوليد ويعود أقصانا الحبيب لنا وتلتئم الجراح وبكل أرض طولا وعرض سيقام حكم الله فرض وبه تطيب نفوس أهل الحق أنسا وانشراح وبكل أرض طولا وعرض سيقام حكم الله فرض وبه تطيب نفوس أهل الحق أنسا وانشراح وبي أمة الإسلام داش ضميرها قد انتفضت تسعى تثور وتثأر وإخوانكم في الشرق شدوا سروجهم وكابل شدت والنجائب ضمروا ونجد بها هب الشباب مجاهدا وفي عدن هبوا وشدوا ودمروا مدمرة يخشى أولو البأس بأسها تزيدك رعبا حين ترسو وتبحر سورة المسرى فالمعادلة يسيرة واضحة كما تقتلون تقتلون وكما تأسرون تؤسرون وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم والبادئ أظلم. يا ويلهم ونذير الشر على الكفار، من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار. يا ويلهم ونذير الشر على الكفار، من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار. قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا نهج المختار، قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا نهج المختار، لكن اليوم بقبضتنا نور قد حال الليل نهار، لكن اليوم بقبضتنا نور قد حال الليل نهار، نحن الأنصار. ومرت للعز قوافلنا تغسل عارا تأخذ بالثار، ومرت للعز قوافلنا تغسل عارا تأخذ بالثار، وتعيد المجد لأمتنا، وتعيد المجد لأمتنا بالسيف الصارم والبتار. أرضينا عزم يدفعنا في نصر الإسلام وإصرار، فالكفر اليوم غدا منا وجلا بل مرتعبا منهار. ومضينا عزم يدفعنا في نصر الإسلام وإصرار، فالكفر اليوم غدا منا وجلا بل مرتعبا منهار، نحن الأنصار. وسنمضي تخفق رايتنا بالنصر ترفرف في إكبار، وسنمضي تخفق رايتنا بالنصر ترفرف في إكبار، وبعون المولى خالقنا سندك الكفر مع الكفار. وختاما، لا يلام من يدافع عن أطفاله ويعادي متبعي سياسة فرعون الظالمة، وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق، ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد، ومن يزرع الشوك لن يزني العنب، والسلام على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم. مضى الأبطال شدوا وأبحروا، وكم بارد عن الله فيهم فكبروا، ولا حالهم في الأفق نور ففارقوا، مضاجعهم شوقا وللجد شمروا. بليل مضى الأبطال شدوا وأبحروا، وكم بارد عن الله فيهم فكبروا، ولا حالهم في الأفق نور ففارقوا، مضاجعهم شوقا وللجد شمر. ليل مضى الأبطال شدوا وأبحروا، وكم بارد عن الله فيهم فكبروا، ولا حالهم في الأفق نور ففارقوا، مضاجعهم شوقا وللجد شمر. ساروا على أمواج بحر كأنها جبال بذاك البحر، والريح تصفر شقوا طريقهم، وفوق درى الأمجاد حلوا وعسروا، على صفحة التاريخ في كل ليلة شموخ لهم يروى ومجد يسطر، جماجمهم جسر على متن ذلة، عليه إلى العلياء نخطو ونعبر، فيا رب ألحقني بهم في جماعة، كتابك يهديهم وسيفك ينصر، جماجمهم جسر جسر على بدن ذلة عليه إلى العلياء نخطو ونعبو فيا رب ألحقني بهم في جماعة كتابك يهديهم وسيفك ينصر تدين لنا الدنيا جميعا بأسرهم كما دان للأجداد كسرى وقيصر ولا تجعلن يرى كل نفسي رخيصة تباع وتشرى بالدنايا وتحمر ولا ميتتي من أجل دنيا أصيبها وفيك مغلولا بها يوم أحشر ولكن شهيدا أبتغي الفوز مغنما جنانا ورضوانا من الله أكبر جنانا ورضوانا من الله أكبر عزيزا وجسمي قد تركت وأشلاءه في الأرض بالدم يقطر أجيء بها يوم المعادي على الملا بريح جريح المسك واللون أحمر عزيزا وجسمي قد ترقاه مزقا وأشلاءه في الأرض بالدم يقطر أجيء بها يوم المعادي على الملا بريح جريح المسك واللون أحمر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.